بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وشروحات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، شرح كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تصنيف الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. المجلس الحادي والعشرون، وهو المجلس الأخير من مجالس إسماع هذا الكتاب المبارك. الفصل العشرون، في حكم صلاة الليل وصفتها وصلاة الوتر وبيان وقتها، وهو ملحق جمعته من كلام الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تتميما للفائدة. وفي هذا الفصل 9 مسائل. المسألة الأولى، في حكم صلاة الليل ووقتها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: صلاة الليل سنة مؤكدة، لقول الله سبحانه في صفة عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي سورة الذاريات في صفة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم في صحيحه. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاة الليل لها شأن عظيم، والمشروع فيها أن تكون مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأفضلها في آخر الليل إلا من خاف أن لا يقوم في آخره، فالأفضل له أن يصليها في أول الليل قبل أن ينام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في صحيحه. فرع 151، وأقلها واحدة ولا حد لأكثرها، فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة، وهكذا إذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وإن سرد الثلاث أو الخمس بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا حرج، بل ذلك نوع من السنة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في بعض تهجده، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد سبعا ولم يجلس إلا في آخرها، وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة وأتم التشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة، وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه سرد تسعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة، ولكن الأفضل وهو الأكثر من عمله صلى الله عليه وسلم أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، كما تقدم ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل اثنتين، وربما أوتر بثلاث عشرة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وثبت أيضا أنه أوتر بثلاث عشرة من غير حديث عائشة، يسلم من كل ثنتين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. ومن صلى أكثر من ذلك فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ولم يحد حدا في عدد الركعات التي يأتي بها المصلي قبل الوتر، فدل ذلك على التوسعة. فمن صلى 20 وأوتر في رمضان أو غيره أو صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه. وقد تنوعت صلاة السلف الصالح في الليل، فمنهم من يكثر الركعات ويقصر القراءة، ومنهم من يقلل الركعات ويطيل القراءة، وكل ذلك واسع بحمد الله ولا حرج فيه مع مراعاة الخشوع والطمأنينة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، أخرجه مسلم في صحيحه. وعلى هذا فمن كانت عادته في الليل ثلاثا ونام عنها أو شغله عنها مرض صلى من النهار أربعا بتسليمتين، وهكذا من كانت عادته أكثر يصلي من النهار مثل ذلك لكن يزيدها حتى يسلم من كل ثنتين، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرته عنه عائشة رضي الله عنها في الحديث المذكور. والله ولي التوفيق، انظر مجموعة فتوى ابن باز الجزء 11 الصفحة 295. المسألة الثانية، قال المصنف أيضا في مجموع فتاواه الجزء 11 الصفحة 300، وإذا أذن الفجر ولم يوتر الإنسان أخره إلى الضحى بعد أن ترتفع الشمس فيصلي ما تيسر، يصلي ثنتين أو أربعا أو أكثر، ثنتين ثنتين، فإذا كانت عادته ثلاثا ولم يصليها في الليل صلاها الضحى أربعا بتسليمتين، فإذا كانت عادته خمسا ولم يتيسر له فعلها في الليل لمرض أو نوم أو غير ذلك صلاها الضحى ستا بثلاث تسليمات، وهكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك إذا شغله عن وتره في الليل نوم أو مرض، كان يوتر بإحدى عشرة، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار 12 ركعة، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عنها، وهذا هو المشروع للأمة اقتداء به عليه الصلاة والسلام، انتهى. المسألة الثالثة في صلاة الوتر وبيان وقتها، قال المصنف رحمه الله الوتر من صلاة الليل وهو سنة وهو ختامها ركعة واحدة يختم بها صلاة الليل في آخر الليل أو في وسط الليل أو في أول الليل بعد صلاة العشاء، يصلي ما تيسر ثم يختم بواحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، هذا هو الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه البخاري ومسلم. ويقنط فيها بعد الركوع بالدعاء المأثور اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، ويدعو معه ما تيسر من الدعاء الطيب، ذكره في مجموع الفتاوى الجزء 11 309. المسألة الرابعة في وقت الوتر، قال المصنف رحمه الله المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا يا رسول الله ما هي؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب ولا يدخل به وقت صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق على صحته. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبما ذكرنا يتضح أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعة، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستة، وهكذا يصلي من كل اثنتين، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وكانت عادته صلى الله عليه وسلم الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يصلي من كل اثنتين. أخرجه النسائي وابن ماجه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ويوتر واحدة. متفق على صحته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأصله في الصحيحين بلفظ صلاة الليل مثنى مثنى كما تقدم، والله ولي التوفيق. انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات 304 إلى 308. المسألة الخامسة، قال المصنف أيضا: لا ينبغي لأحد أن يصلي وترين في ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. خرجه مسلم في صحيحه. فإذا تيسر للمسلم أن يكون تهجده في آخر الليل فليختم صلاته بركعة توتر له صلاته، ومن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. انتهى الحديث. أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 311. المسألة السادسة، قال المصنف رحمه الله: إذا أوتر من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخره فليصلي ما يسر الله شفعا بدون وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، أخرجه أحمد الجزء الثالث صفحة 299. والحكمة في ذلك والله أعلم أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر صفحة 311. المسألة السابعة، قال أيضا: المؤمن والمؤمنة مخيران، من شاء أوتر في أول الليل ومن شاء في آخره، والأفضل آخر الليل لمن تيسر له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم في الصحيح. وإذا تيسر للمؤمن أو المؤمنة الإيتار والتهجد آخر الليل كان ذلك أفضل، لأن ذلك وقت نزول الله ووقت إجابة الدعاء، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ آخر يقول سبحانه: هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ رواه مسلم والإمام أحمد. وهذا الحديث العظيم متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النزول يليق بالله تعالى لا يشابهه شيء من خلقه في جميع صفاته، لا بكيف ولا بمثله، كاستوائه على عرشه وكسمعه وبصره وغضبه ورضاه ونحو ذلك، كلها صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلقه سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل السنة والجماعة: يجب إثبات صفات الله كما جاءت في الكتاب والسنة على وجه يليق به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. والسنة أن يجعل المؤمن آخر وتره ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يركع ثم يرفع، وإن أوتر بثلاث بتشهد واحد وسلام واحد فلا بأس، وإن سرد خمسا فلا بأس، ولكن الأفضل مثنى مثنى، يسلم كل اثنتين ويوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق على صحته، فهذه السنة. أما إن كان يخاف أن لا يقوم آخر الليل فالسنة أن يوتر أول الليل، يصلي ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية أو أكثر، ويسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة قبل أن ينام. انظر مجموع فتوى ابن باز الجزء 11 صفحة 313. المسألة الثامنة. قال الشيخ المصنف: آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر هو آخر وقت من الليل، هو آخر وقت من الليل قبل طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق على صحته. انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 308. المسألة التاسعة. قال الشيخ المصنف: من صلى مع الإمام الوتر فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل، لا نعلم في هذا بأسا، نص عليه العلماء ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل، ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف، لأنه قام معه حتى انصرف الإمام وزاد ركعة لمصلحة شرعية حتى يكون وتره آخر الليل، فلا بأس بهذا، ولا يخرج به عن كونه ما قام مع الإمام، بل هو قام مع الإمام حتى انصرف لكنه لم ينصرف معه بل تأخر قليلا، انتهى. انظر مجموعة فتوى ابن باز الجزء 11 صفحة 312. هذا آخر ما تيسر جمعه من شرح هذه الرسالة النافعة، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح، وأن يتولانا بولايته، ويتقبل منا ما عملنا في صالح عباده، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يرزل الثواب لكل من استفدنا منه وامتددنا من علمه وكتبه في تكميل هذا الشرح، إنه جواد كريم، والله عز وجل هو المسؤول أن يوفقنا جميعا للتأسي به صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على سنته والاستقامة على دينه حتى نلقاه سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ذكر ذلك في مجموع فتوى ابن باز الجزء 11 48. قال: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بمنه وكرمه ولطفه، والحمد لله رب العالمين. كتبه جامعه سعد بن شايم الحضيري ظهر الأحد الموافق 24 من شهر الله المحرم 1431 للهجرة، ثم رجع وزيد فيه وعدل في مجالس آخرها سحر يوم السبت 19 من الشهر الثالث لعام 1433 للهجرة، ثم رجع وزيد فيه للطبعة الثالثة في مجالس كان آخرها في صبيحة يوم الثلاثاء 27/1/1442 للهجرة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.